بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا إليكم في المرة السابقة عن المرأة مكانتها وخطرها، تحدثنا عن المرأة مكانتها وقد أعزها الإسلام وكرمها أي تكريم، وخطرها فإن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ليغري بها. لأجل ذلك يا عباد الله، لما كان لها من الخطر والمنزلة العظيمة، شرع الله عز وجل لها أن تحتجب عن الرجال، فلا يجوز لمسلم أن يرى من مسلمة شيئا، ولا يجوز للمسلمة أن تكشف عن شيء من بدنها، فستر البدن كله واجب واجب واجب، لا يجوز كشف شيء من بدن المرأة، لا وجهها ولا كفيها ولا دون ذلك ولا أعظم. والقائلون بجواز كشف وجه المرأة وكفيها أو غير ذلك قولهم باطل باطل باطل، لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وإليكم أدلة هذا الحكم الذي ذكرناه، إليكم أدلته، ولما كان للأمر من عظيم خطر أفردنا له تلك المرة لنتحدث عنه فيها، لما كان لعظيم الخطر في مسألة حجاب المرأة وشيوع الباطل وتفشيه وكثرة الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان ممن يثق الناس فيهم وممن ينظر الناس إليهم نظرة أخذ وتلق، ولما كان أعداء الأمة والملة حريصين على كشف حجاب المرأة، فأول خطر وأول أمر أرادوه أن يكشفوا المرأة، أن يكشفوا بدنها، هذا أول ما أرادوا وأول ما شرعوا فيه حين شرعوا في إفساد بيت بيوت المسلمين ومجتمعات المسلمين. وما أخبث تلك الكلمة التي قالها من قبل رئيس وزراء بريطانيا في عصر غابر جلادستون، قال إنه لن تتقدم بلاد الشرق إلا بأمرين، أولهما أن يكشف الحجاب عن المرأة المسلمة، ثانيهما أن يغطى بهذا الحجاب القرآن الكريم. بئست كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لأجل ذلك يا عباد الله، أفردنا تلك المرة لنتحدث فيها عن حكم الحجاب وأدلته، خاصة وأنه قد كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام بما لا دليل عليه ولا حجة فيه. نذكر إليكم أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال صحابته الكرام ومن النظر الفقهي المتبصر أدلة هي أوضح من شمس النهار. أولها من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر ما ذكر الله من المحارم. قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا نص صريح واضح في وجوب أن تغطي المرأة وجهها، لأن الخمار عند علماء اللغة وعند أهل الشرع هو ما تخمر به المرأة رأسها ووجهها، هذا هو الخمار الذي ذكره أهل اللغة وذكره أهل الشرع، ما تغطي به المرأة وجهها. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: حججنا مع أسماء بنت أبي بكر ونحن مخمرات وجوهنا، مخمرات الوجوه، فالخمار هو ما تغطي به المرأة وجهها. وقد قال الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وجيب المرأة هو صدرها وأعلى الصدر النحر، فإذا كان الله يقول ليضربن بخمرهن على جيوبهن ثم أولى أن يسدل الخمار من الرأس إلى الجيب إلى الصدر، وهذا واضح في الآية لا خفاء ولا لبس فيه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، وتالله أين زينة المرأة إذا لم تكن زينتها وجهها؟ زينة المرأة في وجهها، أين تكون زينة المرأة إذا لم تكن في الوجه؟ الوجه هو زينة المرأة فيجب ستره لأنه الزينة، زينة المرأة في وجهها. انظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، وقد اتفق المسلمون على أن النظر إنما هو النظر إلى وجهها وكفيها، فيجب النظر في هذه الحالة إلى وجه المرأة لأنه زينتها، منه يظهر جمالها وحسنها، بل وكثيرا ما تفتن المرأة بوجهها، وقد قال أحد الفساق: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فبالنظرة بدأ الخطأ، بالنظرة بدأت الفاحشة، لأن النظر موضع الشهوة وموضع الزينة. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والنظر إنما يكون إلى المرأة، لأجل ذلك وجه المرأة هو زينتها. وربنا عندما يقول: ولا يبدين زينتهن، أي يخفين أجسامهن كلها، لكن كيف القول على قوله تعالى: إلا ما ظهر منها؟ هذا نرجئه لنتحدث عنه في آخر الخطبة إن شاء الله، ولا دليل فيه. إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر عفوا من المرأة لا ما أظهرته هي، فالله عز وجل يقول: إلا ما ظهر منها، لا ما أظهرته، أي ما ظهر عفوا بدون فعلها هي وبدون جنايتها هي، فقد كان يسقط النصيب ويسقط الخمار عن وجوه النساء، كما قال نابغة بني ذبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. قد كان ذلك حياء نساء الجاهلية، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. فلا دليل في ذلك على جواز الوجه والكفين، وسنكمل الكلام عن ذلك في آخر الخطبة إن شاء الله. هذا دليل واضح على وجوب ستر المرأة لبدنها. الدليل الثاني من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم نساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فالأمر عام لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولنساء المؤمنين ولبنات المؤمنين عام. والحجاب الذي ذكره الله عز وجل وذكره العلماء لا فرق فيه بين نساء النبي ونساء المؤمنين. قال له: يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. كيف فهم الصحابة الكرام قول الله يدنين عليهن من جلابيبهن؟ وتفسير الصحابة بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة يجيء في المرتبة الثالثة تفسير القرآن بقول الصحابي. وما أعظم تفسير ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وبحرها رضي الله عنه. قال في هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا لضرورة أن يسدلن جلابيبهن من رؤوسهن إلى أقدامهن إلا عينا واحدة. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن لضرورة أن يسدلن جلابيبهن من رؤوسهن إلى أقدامهن إلا عينا واحدة. ذلك فهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، وذلك هو الفهم. فإن قول الله يدنين عليهن من جلابيبهن عام شامل للبدن كله، ما قص الله عز وجل من بدن المرأة شيء، ثم قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لكي لا يؤذين، لكي لا يؤذين بنظر الفتاة، لكي لا يؤذين بنظر الرجال إليهم. وتلك علة واضحة في أن الأمر عام لكل النساء، والأذى متحقق في كل عصر ومصر، الأذى متحقق ووارد. فقد بقي الحكم باقيا من وجوب ستر المرأة لبدنها كله. الدليل الثالث من كتاب الله عز وجل قول الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. موضع الدليل قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب كيف؟ أولا، هل استجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله؟ والله نعم، وما كان لهن أن يتخلفن عن الاستجابة لأمر الله، فقد استجبن لأمر الله فسترن وتحجبن حجابا كاملا. كيف كان هذا الحجاب؟ أجمع في الأمة وأجمع المسلمون على أن زوجات الرسول كن محتجبات بحيث لا يظهر من أبدانهم شيء. ذلك إجماع، حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين يقولون أما ستر البدن كله فخاص بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا دليل على ذلك. فستر نساء النبي لأبدانهن مجمع عليه، لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين. قال الله لهن إذا قال الله للمؤمنين إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ونحن قد ذكرنا لكم أن الله أمر نساء المؤمنين ونساء النبي في آية واحدة بأمر واحد أن يثنين عليهن من جلابيبهن. فإذا كان الإثناء هو ما فعلته عائشة وحفصة وسودة وغيرهن من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإثناء هو ذلك الستر كل البدن كله، فهذا دليل واضح على أن هذا هو المراد بقول الله يثنين عليهن من جلابيبهن. هذا واضح في الدلالة على أن الحجاب واحد للمسلمات كلهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. ثم قول الله تبارك وتعالى إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما العلة؟ ما العلة في وجوب الحجاب؟ السبب يقول ربنا عقبها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا أطهر للقلوب، وهذه علة الحكم، والعلماء يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا الحكم عام للمسلمات كلهن لأن العلة واحدة هو الطهر طهر القلوب، وما أحوج المسلمات إلى طهر القلوب. لأجل ذلك كان هذا الحجاب في هذه الآية عاما لنساء المسلمين كلهن، ما تستثنى منهن امرأة أمر الله بالحجاب وفرضه وقال العلة ذلك لطهركم. وهذه علة المسلمون محتاجون إليها تدل على أن الخطاب عام لا يختص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع من كتاب الله تبارك وتعالى قوله في سورة النور بعد أن ذكر حكم الحجاب للنساء استثنى منهن طائفة قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ليس عليهن حرج أن يضعن ثيابهن فيكشفن وجوههن وأيديهن، وهذا ما فسر به المسلمون هذه الآية، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن عن وجوههن غير متبرجات بزينة، بحيث لا يظهرن زينة غير ذلك إلا وجوههن وأكفهن. ذلك رخصة لمن؟ للقواعد العجائز من النساء اللواتي فقدن الأمل في الزواج فلا يطمعن فيه لكبرهن وكبر أسنانهن، رخص الله عز وجل لهن في ذلك الكشف. إذا كان الله قد رخص للمرأة العجوز القواعد بأن تكشف عن وجهها، فلا يدل ذلك على أن الأصل هو أن تستر المرأة وجهها؟ هل يستوي القواعد بالشابات اللواتي فيهن دواعي الفتنة؟ والله لا يستويان أبدا. ففي هذا أعظم دليل على وجوب ستر المرأة لبدنها. الدليل الخامس من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا يضربن بأرجلهن، وقد اتفق الناس والمسلمون على وجوب ستر المرأة لرجلها، حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين يقولون بوجوب ستر الأرجل والأقدام. وأسألكم بالله، هل فتنة المرأة في وجهها وفي يديها أعظم أم في رجليها؟ والله ما يختلف اثنان من العقلاء في أن فتنة المرأة أشد وأعظم في وجهها من رجليها. يأمر الله بستر الرجلين ولا يأمر بستر الوجه واليدين، حتى لرب السماوات والأرض أن يكون أمره على ذلك من الخلل. حاشا لله ثم حاشا لله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يرخين المسلمين أن لا يرخوا ثيابهم، فقال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. قالت سيدة أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، فكيف حال النساء؟ ما بال النساء؟ قال: يرخين شبرا، يعني يرخين جلابيبهن شبرا. قالت: يا رسول الله، وهي الغيورة على نساء المؤمنين. يا رسول الله، إذا يتكشفن بعد أن يرخين شبرا. قال: يرخين ذراعا ولا يزدن. يرخين ذراعا، هذا دليل على عدم جواز كشف الرجلين. وتالله إن الفتنة لأعظم في وجه المرأة وفي كفيها. تلك أدلة خمسة في كتاب الله تبارك وتعالى، واضحة الدلالة على وجوب ما ذكرنا. ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير نلخص ونوجز أصح ما ورد في السنة في وجوب ستر المرأة لبدنها كله، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. المرأة عورة، وإذا كانت المرأة عورة فحري بها أن لا تكشف شيئا من بدنها. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت، إياكم والدخول. والنهي عن الدخول على النساء معناه النهي عن رؤية النساء، وإلا فالخلوة بها، الخلوة بالمرأة عليها أدلة أخرى واضحة ما تحتاج إلى هذا الدليل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول، معناه إياكم وأن تنظروا من النساء أو تروا منهن شيئا. قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ أخو الزوج يظهر على زوجة أخيه؟ قال: الحم والموت، هذا أشد الأمور وأعظمها، لأن فيه داعي الفتنة وأمن الفتنة بها موجود. الحم والموت. الدليل الثالث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر عمن رواه من الصحابة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا البرقع. لا تنتقب المحرمة، فإذا كانت المحرمة لا تنتقب فهذا دليل على أن الأصل في النساء أن ينتقب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة، دل ذلك على أنهن كان الأصل عندهن أن ينتقب النساء. ومعلوم عند المسلمين أن إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها تكشفه في الحج، وهذا معلوم عند الفقهاء، تكشف وجهها في الحج إذا لم يوجد رجال. فإذا وجد رجال فلا تكشف وجهها، لكن لا تنتقب، وإنما تستر وجهها بحيث تسدل عليه شيئا من جلبابها، كما قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر، فكنا نسدل فكنا نختمر في وجوهنا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا مر بنا الركب، فإذا حازان الركب ركب الرجال، سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا كفر الرجال بحيث يروا النساء يجب ستر الوجه حتى في الإحرام ولكن بدون النقاب. هذا دليل على أن الأصل عند المسلمات كان هو ستر الوجه. الدليل بعد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما روي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها لما طلقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم شريح، يعني اجلسي فترة العدة بعد الصلاة في بيت أم شريح. ثم قال لها إنها امرأة كثيرة الضيفان كثيرة الضيوف يغشاها أصحابي يأتي إليها أصحابي، فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، كأنه رجع عن قوله لها اعتدي في بيت أم شريح، قال اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين خمارك فلا يراك، تضعين فلا يراك، دل ذلك على أنه لا يجوز لها أن تظهر وجهها لأحد من الرجال، وإلا فلو جاز لأقرها على أن تظل في أي بيت أو في بيت أم شريح. من الأدلة على ذلك أيها المسلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله في أحدكم خطبة لقلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها منها، لينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها منها، دل ذلك على أن الأصل هو أن لا ينظر، والنظر للمرأة في حالة الخطبة ضرورة، ضرورة أن ينظر الرجل للمخطوبة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه المخطوبة، فدل ذلك على أن الأصل هو أن لا ينظر إليها وألا تبدي وجهها. روي عن بعض الصحابة منهم جابر رضي الله عنه أنه قال فكنت أتخبأ لها يتخبأ لها فيما كان تكشف فيه عن وجهها حتى يراها، فقال له أحد الصحابة تفعل ذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فتخبؤه لها ليرى وجهها دليل على أنه ما كان يستطيع أن يرى وجهها إلا إذا تخبأ واستتر عنها، لأن الأصل أنهن كن يخفين وجوههن. تلك أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحات في أن الحجاب هو ستر المرأة لجميع بدنها، وقد كان ذلك يا عباد الله هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمات من أصحابه، كان فهم أصحاب الرسول والمسلمات من أصحابه، وهذا هو الفهم، هذا والله هو الفهم عن عائشة رضي الله عنها، وقد كانت في مجلس يذكر فيه فضائل نساء قريش فقالت والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، فعندما نزل أنزلت ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل منهن، ما رأيت مثلهن، أشد تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل منهن، عندما أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن رجع إليهن أزواجهن يتلون عليهن هذه الآية على زوجاتهن وأخواتهن وبناتهن يتلون عليهن هذه الآية، فوالله ما منهن من واحدة إلا قامت إلى مرتها، مرت هو الرداء كنا يتلفعن به، إلا قامت إلى مرتها فشقته فاختمرن به، فصلينا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، وهن مستدرات برؤوسهن ووجوههن كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. هذا فهم الصحابة واستجابة الصحابيات رضي الله عنهن، استجبن لله وللرسول حين دعوا ودعين إلى ما يحييهن. من ذلك فهم ابن عباس رضي الله عنه لقول الله تبارك وتعالى بالإذناء قل لأزواجك أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. قال أمر الله نساء المؤمنين أن يذبلن ثيابهن جلابيبهن من رؤوسهن إلى أقدامهن إلا عينا واحدة. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن قول الله تعالى إلا ما ظهر منها قال الرداء والثوب والخمار. رداء المرأة وثوبها وخمارها هذا هو المستثنى إلا ما ظهر منها أي ما لا تستطيع المرأة أن تخفيه من طولها وعرضها الذي يظهر في ردائها وخمارها وثوبها هذا هو المستثنى في قوله سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها. قد كان ذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم زوجاتهن رضي الله عنهم. فيا عباد الله هل بقي بعد ذلك عذر لمعتذر؟ هل بقي بعد ذلك لرجل أن يتعلل أو أن يتحجج بدليل؟ بقيت شبهات يدعي بها البعض أنها تجيز وجه الكشف وكشف الوجه واليدين للمرأة نجيب عنها إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت شبهات استدل بها المخالفون الذين يقولون بجواز كشف وجه المرأة ويديها وهي أدلة منها ما لا يقوم للرد عليه ما لا يستحق أن نرد عليه ومنها ما فيه بعض الشبهات نلخص بعضها لضيق الوقت والمقام. فأول هذه الأدلة قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد ذكرنا لكم أن الآية دليل من أوضح الأدلة على وجوب الستر منها قول الله وليضربن بخمرهن والخمار هو ما يستر الوجه. ومنها فهم الأنصاريات لتلك الآية فقمن فاعتجرن بخمرهن. ومن ذلك قول الله إلا ما ظهر منها أي ما ظهر عفوا أي ما ظهر من غير إرادة للإظهار. إذا سقط خمار الوجه المرأة إذا أظهرت المرأة ذلك من غير رغبة في إظهاره فلا يجوز الاستدلال بهذه الآية. فقد ذكرنا لكم قول عبد الله بن مسعود وتفسيره لقوله إلا ما ظهر منها أي ما ظهر من بدنها من ثوبها الخارجي. يستدلون ويحتجون بحديث ضعيف روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما دخلت عليه يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك وأشار إلى وجهه وكتفيه. وتالله لو صح الحديث وهذا عزيز بعيد لو صح الحديث ما صح أن نعارض هذه الأدلة التي ذكرناها. لو كان صحيحا لما استقام أن نعارض هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي ذكرناها. فكيف وهو معلول بعدة علل هو معلول. الإمام أبو داود رحمه الله الذي رواه في سننه قال وسنده ضعيف فيه خالد بن دريد لم يدرك عائشة خالد لم يدرك عائشة كان من أتباع التابعين وفيه غير خالد من الضعفاء والمدلسين عللوا عند أكثر أهل العلم فلا يقوم الحديث للاستدلال وهو حديث ضعيف ضعيف ضعيف. وعلى افتراض صحة الحديث كما قلنا فإنه لا يقوم لمعارضة هذه الأدلة. وعلى افتراض أنه يقوم لمعارضة هذه الأدلة فقد ذكر العلماء أن ذلك إن صح فمحمول على ما قبل نزول آية الحجاب أي أنه منسوخ بآية الحجاب فلا تبقى حينئذ دليل ولا شبهة دليل في ذلك والله تعالى أعلم. من ذلك الذي استدلوا به ما رواه البخاري ومسلم عن الفضل بن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في الحج كان يردف وراءه الفضل بن العباس فجاءت امرأة من خثعمية وضيئة الوجه هكذا في الرواية فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يدير وجه الفضل عنها لكي لا ينظر إليه. فاستدلوا بذلك على جواز كشف وجه المرأة وما فيه دليل. فما الذي أنبأهم أن المرأة كانت كاشفة وجهها؟ هل قول الراوي كانت وضيئة الوجه؟ ربما كان الفضل قد عرفها كانت الواقعة هذه كلها برمتها خلال الإحرام الذي كشفت فيه المرأة وجهها فلم تستطع أن تستره سريعا، وربما كان ذلك كله قبل آية الحجاب، فلا دليل في ذلك إن شاء الله، وهو دليل لا يصلح ولا يقوم للجواب والرد عن تلك الأدلة الكثيرة التي ذكرناها. ذكروا من ذلك أدلة ساقطة لا تصلح للرد، منها قولهم إذا كان الله أمر بغض البصر فعما نغض بصرنا، إذا كان دليل ساقط لا يقوله إنسان عاقل فضلا عن عالم، لا يقوله إنسان عنده مسكة عقل، يقولون الله أمر بغض البصر، فإذا كان ستر الوجه واجب فعما يغض الإنسان بصره، هل هذا دليل؟ يغض بصره عن بدن المرأة كله، يغض بصره عنها إذا كانت فاسقة كشفت وجهها، يغض بصره عن الكافرات، يغض بصره عن كل فتنة لأن الله أمر بالحجاب. لكن ليس كل المسلمات يستجبن لأمر الله، هناك من تظهر وجهها فأمرنا بغض البصر حفظا لأنفسنا، فلا دليل على ذلك، ومن قاله فهذا دليل لم يستدل به أحد من أهل العلم ولا يستدل به عالم إن شاء الله. تدلوا بعورة المرأة في الصلاة، قال المرأة في الصلاة تكشف وجهها ويديها، وهذا صحيح، نعم عورة الصلاة غير عورة النظر، عورة المرأة في الصلاة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، هذا متفق عليه عند العلماء، لكن في غير الصلاة عورتها أخرى، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحرره تحريرا شافيا، فلم يبقى لهم دليل يستندون عليه في ذلك إن شاء الله، لم يبقى لهم دليل، وكلها أدلة إن صحت لا تقوم لمعارضة تلك الأدلة الكثيرة التي ذكرناها. أيها المسلمون، تلك فتنة أريد للمسلمين أن يغمسوا وأن يغمروا فيها، تلك فتنة أريد للمسلمين ذلك، وقد شارك للأسف فيها شيوخ منهم من استعملوا لأهداف العدو من حيث لا يدرون، شيوخ بعضهم ولا نقول كلهم، فإنا نحسن الظن بشيوخ المسلمين حتى من اجتهدوا في ذلك فأخطأوا، لكن هنالك طائفة شطت شططا عظيما حين يقول أحدهم إن النقاب أو ستر الوجه لا أصل له في الإسلام ولا أصل له في سنة رسول الله ولا في كتاب الله، نقول له هذا خطأ وخطل وخطر أن يقول إنسان على عن عنده شيء من العلم ذلك، فالأدلة واضحة قد ذكرناها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، عندما يأتي إنسان ليقول ليس في الإسلام دليل ولا أصل لذلك في الإسلام وإنها بدعة وأن هذا سمت عفريت وأنهن كالخيام يخرجن في الشوارع، لا يقول ذلك إنسان عاقل عالم رشيد متقي لله عز وجل يخاف، نقول لهؤلاء أمثالهم اتقوا الله في نساء المسلمين، فوالله لا تسألن عن ذلك، ونقول للمسلمين لا تخدعوا في أمثال هؤلاء، لا تخدعوا في أمثال هؤلاء، فإن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، قد وضح لكم الأمر واضح لكم كشمس النهار، فليس لمسلم أن يتعلل بأن فلان من الشيوخ أو العلماء قال ذلك، وقد إذا فسد الشيوخ فهل يفسد الناس؟ إذا فسد بعضهم فهل يفسد الناس؟ ما ينبغي للمسلمين، وقد كنا نستطب بهؤلاء فصارت علتنا بأيديهم، وقد كان المسلمون ينبغي أن يستطبوا بأمثال هؤلاء فصاروا هم العلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكنا نستطب إذا مرضنا فصار داؤنا بيد الطبيب، صارت علتنا بيد الطبيب. يا عباد الله، ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان، ما ضل عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل أضل، خذوا هذا الأمر عمن تثقون فيهم من أهل العلم. ثم إن هنالك طائفة أخرى من علماء المسلمين نحسن الظن بهم أنهم اجتهدوا، نحسن الظن بهم أنهم اجتهدوا فأخطأوا، نقول لهم إذا كنتم كذلك فهلا أخذتم بقول من قال بالحيضة وبالأمر بوجوب ستر الوجه واليدين حين تكثر الفتن وتعظم الفتن، قال كثير من العلماء حتى الذين قالوا من السلف بجواز كشف وجه المرأة ويديها، قالوا إذا خشيت الفتنة وجب الستر، إذا خشيت الفتنة وجب الستر. وما أعظم الفتن في هذه الأيام، وما أكثرها، وما أكثر الفساق في هذه الأيام، فخشيت الفتنة فوجب الستر. وإذا كان هذا الكلام نقول لهم إذا كان هذا الكلام يقال في بلاد مثل مصر وبلاد الشام ونحوها من البلاد التي تعرى فيها النساء حريا كاملا، فقد يسوء أن يقال لهن احتجبن أولا بستر أبدانكن إلا الوجه والكفين من باب التخفيف عليهن، قد يسوء ذلك، قد يسوء أن نخفف عنهن ثم يؤمرن بعد ذلك بستر الوجه من باب التدريج، لكنه لا يسوء في مثل هذه البلاد التي درج الناس فيها على ستر الوجوه. تالله ما يسوء لعالم أبدا ولا يحل أن يفتي في مثل هذه البلاد، بلادكم التي أكرمكم الله فيها بأنه ما زال النساء يسترن وجوههن وإن كنا يظهرن أشياء أخرى، ما يسوء ولا يجوز أن يفتى فيها بجواز كشف الوجه، فإنها فتنة إذا فتحت فتح ما بعدها، إذا كشفت وجهها فغدا ستكشف عن ذراعها وعن ساقها، غدا ستكشف عن بدنها، وهن ينتظرن إذنا صغيرا، فإذا أذن لهن فتحن الباب عليهن، ولو فتحن الباب عليهن ولجنه ودخلن فيه، ما ينبغي ذلك يا عباد الله. فلو كانت الفتوى تجوز في غير هذه البلاد ما جازت في هذه البلاد لحال أهلها وحال نسائها. ثم يا نساء المؤمنين، يا نساء المؤمنين اتقين الله في أنفسكن، احتجبن في أبدانكن بستر أبدانكن بحجاب فاتصف بستر البدن كله، حجاب واسع فضفاض لا يصف البدن، حجاب غليظ سميك سخين لا يشف عما تحته، حجاب ليس من زي الكافرات وليس من زي الرجال. ينبغي أن تحتجبن حجابا كاملا، ثم ينبغي أن تكون أخلاقكن يا نساء المؤمنين على مستوى الحجاب الذي هو على أبدانكن من الحياء، فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، لا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، الحياء اخرجن حيات، لا تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن، تخرج إحداكن فتفتح درعها، تفتح عباءتها وتظهر محاسنها، وتمشي مشية متكسرة متبذلة، ما يجوز، فليس هذا من الحجاب، فالحجاب خلق في القلوب، خلق في العقول، خلق تعتاده المسلمة وتحتجب به، ما يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها، لا من تلك المساحيق التي توضع على الوجه ولا غيره، حتى وإن خرجت منتقبة ما يجوز لها أن تضع ذلك، ولا يجوز أن تخرج متطيبة، فإنها إن فعلت كتبت في ديوان الزانيات عند الله عز وجل. يا نساء المسلمين، أيتها المرأة المسلمة، أيتها الفتاة المسلمة، لا تبدلي نعمة الله كفرا، لا تبدلي نعمة الله كفرا، انظري إلى نعمة الله عز وجل عليك بالإسلام، تعففي، احرصي على عفافك، صوني عفافك وحجابك، اقتصدي في ذلك، فإن الله عز وجل سائلك، لا يجوز لك أن تخرجي من بيتك إلا ذي ضرورة، فإذا خرجت لضرورة فلتخرجي وأنت على تلك الصفات التي ذكرناها. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين، اللهم خذ بأيدينا وأيديهم أخذ الكرام عليك، اللهم اهد ضالنا واشف مريضنا وارحم موتانا واغفر لمذنبينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا ذكرنا وانثانا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونعتذر ان كنا اطلنا عليكم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.